رجاء رحمة الله، وترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. ويلخص لنا ابن كثير رحمه الله، يلخص لنا التقوى، هذه الكلمة التي تؤدى فيها الخطب والمحاضرات يلخصها لنا ابن كثير في 4 كلمات، يقول: وتقوى الله تكون بفعل الطاعات وترك المحرمات. فما علاقة التقوى إذن بسعة الأرزاق؟ العلاقة وثيقة جدا. اسمع لقول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يقول الرازي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره: وبركات السماء تكون بالمطر، وبركات الأرض تكون بالنبات والثمار والمواشي والأنعام، وكذلك حصول الأمن والسلامة. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول ابن كثير: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي ومن يتق الله فيما أمره به وترك ما نهاه عنه جعل الله له من أمره مخرجا، جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي ويرزقه من طريق لا يخطر له على بال. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يقول ابن كثير: أي ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أن يجعل له، أن يسهل له أمره وييسره عليه، ويجعل له فرجا قريبا ومخرجا عاجلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كان هناك عبد رقيق، قصة أحكيها لحضراتكم ليست من باب الحواديت وإلا من باب أخذ العبرة. انظر لبداية القصة وانظر لنهايتها وثمرة التقوى فيها. عبد رقيق ارتقه سيده، وعندما أقول عبد فهذا أحقر شيء. عبد ما فيش أحقر من كده. عبد يباع ويشترى زيه زي أي سلعة. وخلي بالك الناس عند ربنا سبحانه وتعالى، المكان عند ربنا سبحانه وتعالى مش لا بالعبودية ولا بالرئاسة ولا بالوجاهة ولا بالكلام ده كله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أبيض على أسود، ولا أسود على أبيض، إلا بالتقوى. الناس من آدم، وآدم من تراب، من تراب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. يا أشعث بلغ من فقره إن ما فيش معي يشتري مش مسبح بشعره، بلغ من فقره إن ما فيش معي يجيب شمبوهات وشيل وشاور والرفاهية اللي احنا عايشين فيها. ربنا يبارك. أخبر اللون، أخبر الثياب، مطرب، حالته لا يعلمها إلا الله، مدفوع بالأبواب. لو خبط على بابك وجيت تفتح الباب لقيت واحد بالمنظر ده هتقفل الباب على طول. ليس له قيمة عند البشر، وإنما قيمته عند رب البشر. ليس له قيمة عند الناس، إنما قيمته عند رب الناس. كيف؟ لو أقسم على الله لأبر قسمه. لو قال: أقسمت عليك يا رب أن تفعل كذا لفعل، أقسمت عليك يا رب أن لا تفعل كذا لن يفعل. يا الله يا الله. رب أشعث أخبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. فالعبرة مش بالوجاهة والعبودية والحقارة، المكانة الاجتماعية أبداً. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا عبد أعتقه سيده فاشتغل أجيراً عند صاحب بستان صاحب حديقة يضبط الحديقة يحرصها يروي الأشجار يجمع الثمار إلى آخره. في يوم من الأيام جاء صاحب الحديقة ومعه بعض أصدقائه عازمهم عنده في الحديقة في البستان. فقال لهذا الرجل وكان اسمه المبارك واحفظ الاسم ذا كويس كويس. قال له أيها الرجل ائتنا برمان حلو. فذهب المبارك وقطف بعض الرمانات وقدمها لصاحب الحديقة ولأصحابه فأكلوا منها فإذا هي حامضة مرة وليست حلوة. فقام صاحب الحديقة للمبارك بعد أن غضب طبعا تحرك قدام أصحابه قال له أيها الرجل قلت لك ائتنا برمان حلو وليس حامض. فذهب المبارك مرة أخرى وقطف بعض الرمانات وقدمها لصاحب الحديقة ولأصحابه فأكلوا منها فإذا هي أيضا حامضة مرة وليست حلوة. فاشتد غضب صاحب الحديقة وقال له أيها الرجل أنت تعمل في الحديقة منذ سنوات عديدة ولا تعرف الحلوة من الحامض؟ فقال المبارك نعم يا سيدي أنا لا أعرف الحلوة من الحامض فأنا كما قلت أنت أعمل في الحديقة فقط أحرصها أقوم على رعايتها أما الأكل فأنت لم تأذن لي في ذلك حتى أعرف الحلو من الحامض. من يصدق ذلك؟ من يصدق ذلك؟ لا أحد يصدق أن التقوى والورع بلغت هذا المدى. إن تكون عامل شغال في ورشة ومحتاج الجنيه والألوف المؤلفة قدام عينيك في الصندوق وما تمدش إيدك تاخذ جنيه. من الذي يصدق هذا في ذلك في هذا الزمان؟ فتعشق صاحب الحديقة لم يصدقه ذهب إلى الجيران وأخذ يسأل عنه فقال له صدقه أثنوا عليه ثناء عطرة ثناء جميلة وقال له صدقه إنه لا يأكل من الحديقة أبدا. فاشتد عجب صاحب الحديقة مش مصدق برضه مش ممكن التقوى والورع بلغت هذا المدى. فأخذ يراقب المبارك بنفسه ويتابعه بنفسه حتى تأكد من تقواه ومن ورعه وعندها استدعاه. يطرده؟ لا طبعا. قال في نفسه قال اللي زي ده ما يتسبش. قال له تعالى أريد أن أستشيرك في أمر هام عندي مشكلة عايز أخذ رأيك فيها. أنا ليس عندي إلا ابنة واحدة ولا أدري لمن أزوجها أنت إيه رأيك؟ فقال له المبارك اليهود يزوجون للمال والنصارى يزوجون للجمال والعرب يزوجون للحسب والمسلمون يزوجون للتقوى فانظر من أي الأصناف أنت. فقال صاحب الحديقة والله لا أزوجها إلا على التقوى وما وجدت إنسانا أتقى لله منك وقد زوجتك ابنتي. عفى المبارك عن بعض الرمانات في حديقة اتقى الله في بعض الجنايات في ورشة في محل في مصنع في شركة عفى عن بعض الرمانات في حديقة فساق الله له الحديقة وصاحبة الحديقة وهذه هي ثمرة التقوى. بالفعل تزوج الرجل من هذه المرج من هذه المرأة فماذا كانت ثمرة التقوى؟ كانت ثمرة التقوى مال؟ مش شرط تكون ثمرة التقوى مال وإن كان ده واقع ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومع ذلك مش شرط تكون ثمرة التقوى مال قد تكون ثمرة التقوى ولد صالح زوجة صالحة بركة في المال القليل بركة في الصحة بركة في العلم. ماذا كان ثمرة تقوى هذا الرجل؟ الأمر عمره ما يعد كده. تزوج المبارك من هذه المرأة فكان من ثمرة هذه التقوى كان من نسلهما شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك، أنجب رجلا بأمة عبد الله بن المبارك. قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء: شيخ الإسلام، عالم زمانه، أمير الأطياء في وقته، كل دعا للولد الصغير. تخيل النداء، الكلام ده كله عن ابنك، عن ابنك، عمر ابنك ما هيطلع كويس إلا لما تكون أنت كويس. شيخ الإسلام، عالم زمانه، أمير الأتقياء في وقته، الحافظ الغازي، أحد الأعلام. قال عنه إسماعيل بن عياش: لا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وجعل منها في عبد الله بن المبارك. قال عنه سفيان بن عيينة: نظرت في أمر الصحابة، ولما تتكلم عن الصحابة تقف تضرب تعظيم سلام، أفضل جيل بعد الأنبياء والرسل. يقول سفيان بن عيينة: نظرت في أمر الصحابة وفي أمر عبد الله بن المبارك، فما وجدت فضلا للصحابة على عبد الله بن المبارك إلا بصحبتهم لرسول الله وبغزوهم معه. بلغ من ورعه ومن تقواه ان استعار قلم، قلم مثل هذا في الشام. عبد الله بن المبارك كان من خراسان، سكن العراق، فاستعار قلما في الشام، سافر الى الشام، كان تاجرا وكان كثير الاسفار، فاستعار قلما، قلما في الشام يكتب به شيئا ما. فلما عاد الى العراق وجد القلم ما زال معه، فعاد مرة أخرى إلى الشام ليرد القلم إلى صاحبه. إنا لله وإنا إليه راجعون، فيما يحدث منا في هذا الزمان. دخل بلدا اسمها الرقة في يوم من الأيام ليلقي محاضرة، عالم دخل يوما ليقول خطبة أو محاضرة، في نفس اللحظة يدخل هارون الرشيد خليفة المسلمين. ماذا تظنون؟ الناس طلعت آبي مين؟ الخليفة ولا العالم؟ خرج الناس جميعا لاستقبال عبد الله بن المبارك. فتعجبت زوجة هارون وقالت: من هذا؟ قالوا لها: عالم من خراسان دخل المدينة اليوم. فقالت زوجة هارون: هذا والله هو الملك، هو ذا الملك. ثروة عبد الله بن المبارك حسبتها بالجنيهات المصري كانت تقدر بأكثر من 500 مليون جنيه. كان تاجر لا يشك له غبار، عالم كما قلت. تفتكروا أنفق 500 مليون جنيه في إيه؟ في أمر لا يخطر لك على بالك، على طلب العلم وعلى طلاب العلم. فعاتبه بعض الناس فقال قوله: تكتب بماء العين وليس بماء الذهب. قال: طلاب العلم إن تركناهم ضاعوا، وإن أعناهم بث العلم لأمة محمد، فوالله وهذه المقولة أسوقها إلى كل ولي أمر، إلى كل أم خايف أو خايفة على ابنها يطلع شيخ علشان ما يطلعش إلهاجي. يقول عبد الله بن المبارك: فوالله لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. نفسك ابنك يطلع نبي رسول؟ والله يا ريت، بس خلاص المسألة دي أغلقها. ختمت النبوة بموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب إيه مولانا أفضل وظيفة وأفضل مهنة بعد النبوة؟ إن ابنك يكون شيخ، إن ابنك يكون عالم، إن ابنك يعطي درس، يعطي خطبة، يعطي خطبة، يعطي محاضرة، يكون شيخ، يكون عالم. دي أفضل مهنة وأفضل وظيفة بعد النبوة. فوالله لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم، من تعليم الناس. مات عبد الله بن المبارك ثمرة التقوى. مات سنة 181 هجرية في رمضان، كان عمره 63 سنة. ده العمر اللي مات في مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مات قال عنه هارون الخليفة العابد المشاهد، قال مات سيد العلماء. ما خرش منه، ما خرش منه، ما اعتقلوش، ما منعوش، ما وقفش دعوته لما الناس كلها طلعت للعالم وثبته. قال مات سيد العلماء وفتح قصره لاستقبال العزاء. أقول هذه ثمرة التقوى. وكما أن الشرع، وأكرر، طالب كل الناس بالأخذ بالأسباب الظاهرة لسعة الأرزاق، فإن الشرع أيضا طالب كل الناس بالأخذ بالأسباب الباطنة لسعة الأرزاق. طالب الحكام والمحكومين، الرؤساء والمرؤوسين، الوزير والغفير بتقوى الله جل وعلا. انظر إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمر الخليفة، أمير المؤمنين، خليفة المسلمين في أنحاء الدنيا. كم حكم الناس؟ كم سنة حكم فيها؟ 30 سنة؟ زي عندنا مثلا أو في أي بلد؟ أبدا. 30 شهر، 30 شهر، سنتين ونصف، بالتحديد سنتين وخمس شهور وأربع أيام. حكم فيهم عمر، قلب الدنيا رأسا على عقب، كثر المال في عهده لدرجة أنه لم يجد من يأخذه. كان عمال الزكاة والصدقة يمرون على البلاد وعلى الناس لا يجدون فقيرا ولا مسكينا ولا محتاجا، يقولون للناس خذوا المال، يقولون لا نحن أغنياء، لماذا نأخذ المال؟ عم الخير وفاق في عهد عمر في سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام، لدرجة أن الذئب نام في عهده في حضن الغنم. شبعاج هيأكل النعجة ليه؟ شبعاج. الذئب نام في حضن الغنم، فلما سئل عن ذلك قال لا عجب في ذلك، فقد أصلحت ما بيني وبين ربي، فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. وهذه المقولة أسوقها إلى كل حاكم، إلى كل رئيس، إلى كل مسؤول، إلى كل وزير، أسوق لك هذه المقولة: أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله لك الكون كله. عمر بلغ من ورعه ومن تقواه أنه كان يقسم تفاحا بين المسلمين في يوم من الأيام في المسجد، أفاء الله به عليهم من المعارك مع المشركين. فتناول ابنه الصغير مثل هذا الصبي أو هذا الصبي أو هذا الصبي، تناول تفاحة، أخذ تفاحة. ما المشكلة؟ لا لا، مشكلة كبيرة. أخذها عمر من فمه وأوجع فمه، فبكى الطفل الصغير وذهب إلى أمه فاطمة. فاطمة أبوها خليفة وجدها خليفة وإخواتها رجال خلفاء وجوزها خليفة. لم يجتمع لامرأة في الدنيا كلها هذه الصفات. أضف إلى هذا أنها كانت من أجمل نساء الدنيا، زوجة عمر، بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها. تخيل فاطمة دي أول يوم عمر مسك فيه الخلافة، أول يوم بويع فيه بالخلافة، ماذا قال لها؟ لبنت الخليفة واللي جدها خليفة وإخوتها خلفاء وأجمل نساء الدنيا، قال لها: يا فاطمة إني بعت نفسي إلى الله تعالى. أنا بنت خليفة المسلمين، ما عدتش إنسان عادي، لا عدت ملك نفسي ولا ملكك، فإن أردت العيش معي فحي أهلا وسهلا، وإلا فالحقي بأهلك. هذه الحلي التي تلبسينها كانت تملك حليا ومجوهرات تقدر بالملايين إن لم تكن بالمليارات. بنت خليفة وجدها خليفة تعلمين من أين أتى لك بها أبوك، رديها إلى بيت مال المسلمين، فوالله لا أجتمع أنا وهذه الحلي في دار أبدا بعد اليوم. سبت له البيت ومشت. وشوف بقى، عيش حياتك بقى عم عمر. ايه العيشه اللي انت ناولنا عليها دي؟ ابدا. قالت الزاهده الراغبه فينا عند الملك سبحانه وتعالى: بل اردها الى بيت مال المسلمين، والحياه حياتك يا عمر، وللاخره خير وابقى. ذهب الطفل الصغير الى امه فاطمه فارسلت من يشتري له تفاح وبترضيه وخلاص. فانتهى عمر من تقسيم التفاح بين المسلمين وذهب الى بيته، ورفع الخدم والحشم شايلين بقى التفاح نصيب الخليفه، والله ليس معه تفاحه واحده. فشم رائحه التفاح في المنزل فقال يا فاطمه اني اشم رائحه التفاح حتى يكون الولد، يعني حط حاجه في جيبه بتاعي. يا فاطمه اني اشم رائحه تفاح. فحكت له القصه فبكى عمر وقال: والله لقد انتزعتها من فم ابني وكانما انتزعها من قلبي، ولكني خشيت ان اضيع نفسي بتفاحه من في المسلمين قبل ان اقسمه عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. علشان تقارن طبعا، هتقول دلوقتي الأمر بقى صعب، قوي. علشان ده سبب، بس أنا جيت النهاردة أقول لك إيه سبب اللي إحنا فيه عشان ما تستغربش. المنظومة كلها بايظة، المنظومة كلها الله المستعان من أولها لأخرها، من تحتها لفوق، من فوق لتحت، كله عايز مراجعة، كله عاوز تعديل. تخيل، شوف الامر واصل لغايه فين. تفاحه. امال اللي احنا فيه؟ الموظف النهارده بيشتري بيتم رشوته بيقولوا في المؤلفه، والامر عنده بسيط خالص. ايه يعني 100,000 200,000 نص مليون؟ ما عادش المبالغ دي لها اي حاجه، ما عادش لها اي قيمه. بالملايين النهارده بشاوى. وتقول لي احنا وصلنا للحد ازاي؟ بلغ من تقوى عمر ومن ورع أنه كان كما تقول فاطمة زوجته، كان عمر يذكر الله في فراشه فينتفض كما ينتفض العصفور المبلل بالماء، حتى أقول ليصبحن الناس ولا خليفة لهم. على بال ما يجي الصبح يكون خليفة المسلمين مات، نايم بترعش بينتفض من حجم المسؤولية. ثم تقول: يا ليت بيننا وبين الخلافة بعد المشرقين، فوالله ما رأينا سرورا قط منذ أن تولى عمر الخلافة. وهو يموت دخل عليه ابن عمه مسلمة بن عبد الملك وقال له: يا خليفة المسلمين، إنه قد نزل بك ما نزل، ما قد نزل، أنت بتموت، أنت بتحتضر، وإنك قد تركت أولادك صبية صغار فأوصي لهم. فقال: والله ما منعتهم حقا هو لهم، ولن أعطيهم ما ليس لهم، إن بني أحد رجلين، إما رجل يتقي الله فسيجعل الله له مخرجا، وإما مكب على المعصية فلم أكن لأقويه على معصية الله بالمال اللي هسيبه له. ادعوا لي أبنائي، هاتوا له الولاد. فدخلوا عليه وكانوا 12 صبية، وفي بعض الروايات 11 صبي، 11 صبية، 12 ولد صغيرين، وأبوهم خليفة المسلمين وسايبهم بالحال ده. ترك لهم 4 دنانير، 4 دنانير فقط، تركها لهم، دعاهم، استدعاهم، فدخلوا عليه، فنظر لهم عمر نظرة عطف وإشفاق ورحمة. 11 ولد أو 12 وأبوهم بيموت وسيبهم ما فيش خالص. ثم قال لهم: أي بني، إن أباكم كان بين أمرين، إما أن يغنيكم ويدخل النار، أو يفقركم ويدخل الجنة، فاختار أن يفقركم ويدخل الجنة، ولكن ولي فيكم الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، انصرفوا عصمكم الله. ثم بعد قليل مات عمر. الولاد دول اللي حصل لهم بعد وفاة عمر، افتقروا مالوش ياكلوا ابدا والله اغناهم الله من فضله. شهد الواحد منهم يجاهد في سبيل الله وهو يملك 80 فرسا، وشهد الواحد من ابناء عبد الملك بن مروان الذي ترك لهم الدنيا بحذافيرها يتسول على باب المساجد، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه صغارا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسلك سبيله إلى يوم الدين، اللهم آمين. أيها الإخوة الكرام، من الأسباب الباطنة الخفية لسعة الأرزاق بالإضافة إلى التقوى الاستقامة على أمر الله تعالى. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي كثيرا. يقول ابن كثير: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، المراد بذلك سعة الرزق. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو يعرف الاستقامة: ما معنى الاستقامة؟ قال: أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. الله عليك يا عمر. عندما يتكلم عمر الملهم الكل يصمت. أن تستقيم على الأمر والنهي، مش أنت مسلم؟ عندك أوامر وعندك نواهي، تشوف الأمر تعمله، تشوف النهي تجتنبه، بساطة شديدة جدا. ولا تروغ روغان الثعالب، يعني مش كل حاجة بقى تقعد تبررها، وأصل وفصل يا مولانا، والدين يعني الدين يعني بلاش التشدد ده، تشدد في امر هو امر، ربنا امرك بكده والنبي صلى الله عليه وسلم امرك بكده، فده تشدد ازاي؟ مش فاهم يعني ده تشدد ازاي؟ لو قلنا ده تشدد يبقى بنصف الله ورسوله بهذا الوصف، اعوذ بالله، فيش تشدد، هو ده امر، ربنا امرك بكده تعمل تنفذ، سمعنا واطعنا، وتشوف النهي تجتنبه، وما تعرفش تتبرر واصل وفصل مولانا والكلام ده كله. أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. الحسن البصري يقول: استقاموا على أمر الله يعني عملوا بطاعته واجتنبوا معاصيه. في صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. بص يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا عايز حاجه من الاخر، من الاخر، عاوز يعني اخر حاجه. يا رسول الله، قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعدك. فماذا قال له؟ قال له: قل امنت بالله ثم استقم. مش امنت بالله، يعني ايه امنت بالله؟ دي معناها ايه؟ امنت بالاوامر اللي امرنا بيها والنواهي شديدة. انت مسلم مش ماشي على هواك، يعني مستسلم للأوامر والنواهي. مش ماشي في الدنيا بمزاجك. قبل ما ارفع رجلي اسال نفسي انا مامور بدي؟ اتفضل. قبل ما احطها انا مامور بدي؟ احطها. دي قبل ما اعمل اي حركه دي انا منهي عنها؟ يبقى بلاش. انت مسلم يعني مستسلم لامر الملك سبحانه وتعالى. قل امنت بالله ثم استقم على الاوامر والنواهي. ببساطه شديده نخلص الاستقامه في الكلمتين دول. جاء رجل واختم بهذه القصه. جاء رجل الى ابراهيم بن ادهم. وكان ابراهيم بن ادهم رحمه الله تبارك وتعالى من اطباء القلوب. دكاتره القلب مش دكاتره القلب بتاعت الايام دي الاشعاعات بالالوف المؤلفه. دعونا بالشفاء. كان من اطباء القلوب. قال له الرجل يا ابراهيم اني مسرف على نفسي بالمعاصي فاعرض علي ما يكون زاجرا لي. انا ما فيش معصيه ما ارتكبتهاش. وهذا الكلام اسوقه لنفسي اولا ولشبابنا وابائنا. من منا لا يعصي؟ من منا لا يذنب؟ اني مسرف على نفسي بالمعاصي. ما فيش ذنب ما ارتكبتوش، ما فيش معصيه ما ارتكبتهاش، ما فيش كبيره من الكبائر ما عملتهاش. ده لما يجي واحد بالشكل ده تعمل معاه ايه؟ تقول له خلاص يا ابني انت جيت لي بعد ما انتهيت، انت خلاص امرك قضي الامر الذي فيه تستفتيان، انت موضوعك انتهى انتهى لك خلاص، انت جاي لي امتى؟ ابدا اوعى تقول له كده. ده بالذات اللي محتاج منك دعم اكثر، ده اللي تحتويه اكثر، ده اللي تطبطب عليه، ده اللي تاخده في حضنك، ده اللي ما تقنطوش، ده اللي ما تيأسوش. لأن ومش مجاملة، مش مجاملة لأحد، لأن هو ده الشرع وده الإسلام. ولا تقنطوا من روح الله ولا تيأسوا من روح الله. ما فيش قنوط، ما فيش يأس. إني مسرف على نفسي بالمعاصي فعظني واعرض علي ما يكون زاجرا لي. فقال له إبراهيم أيها الرجل إن قدرت على خمس خصال فلن تكون من العصاة بإذن الله. قال له وما هذه الخصال يا إبراهيم؟ قال له إبراهيم أما الأولى إن أردت أن تعصي الله فلا تأكل شيئا من رزق الله. فقال الرجل متعجبا كيف ذلك يا إبراهيم والأرزاق كلها من عند الله؟ فقال له إبراهيم إذا كنت تعلم ذلك عن الله فهل يجدر بك أن تأكل رزقه وتعصيه؟ يا أخي أنت لو بتشتغل عند حد لا يمكن يعني ترمش قدامه، مش ممكن تعمل أي خطأ قدامه لو بتشتغل عنده وهو ولي نعمتك وهو اللي بيقبضك وكذا وكذا، صاحب ورشة، صاحب كذا، صاحب شركة، صاحب مصنع، وانت قاعد بتشتغل قدامه تلاقيك ماشي زي الألف. ولله المثل الأعلى، تأكل رزق الله وتعصيه. قال الرجل نعم يا إبراهيم. فما الثاني؟ قال له إبراهيم إن أردت أن تعصي الله فلا تسكن أرضه وبلاده. فقال الرجل متعجبا كيف ذلك يا إبراهيم والبلاد كلها ملك لله؟ إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة لمن؟ للمتقين. للمتقين. فقال له إبراهيم أيها الرجل إذا كنت تعلم ذلك عن الله فهل يجدر بك أن تسكن أرضه وبلاده وتعصيه؟ قال الرجل لا لا يا إبراهيم. فما الثالثة؟ قال له إبراهيم إن أردت أن تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك فيه. فقال الرجل متعجبا كيف ذلك يا إبراهيم والله يعلم السر وأخفى. الله تبارك وتعالى يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فقال له إبراهيم يا إذا كنت تعلم ذلك عن الله فهل يجدر بك أن تعصيه؟ قال الرجل لا لا يا إبراهيم. فما الرابعة؟ قال له إبراهيم إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له أخرني إلى وقت كذا وكذا. فقال الرجل متعجبا كيف ذلك يا إبراهيم والله عز وجل يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فقال له إبراهيم إذا كنت تعلم ذلك فكيف ترجو النجاة؟ إذا كنت تعلم ذلك فكيف ترجو النجاة أيها العاصي؟ فقال الرجل نعم نعم يا إبراهيم. فما خالصة؟ فقال له إبراهيم إذا جاءك الزبانية زبانية جهنم والعياذ بالله ليأخذوك إلى جهنم فلا تذهب معهم. فما أن سمع الرجل هذه الخامسة حتى بكى وقال كفى كفى يا إبراهيم سأستغفر ربي وأتوب إليه. وبالفعل لازم الرجل العبادة حتى فارق الحياة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي بالمعاصي والذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من روح الله من رحمة الله من رحمة الله من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مع هذه الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يكون لقاؤنا إن قدر الله لنا لقاء آخر يكون مع هذه الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بالحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يوسع علينا وعلى كل مسلم على ظهر الأرض في رزقه. اللهم وسع علينا في أرزاقنا اللهم وسع علينا في أرزاقنا وأرزاق المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك باليهود المغتصبين الملاعين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي يا رب منهم أحدا إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين يا رب اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اهد شبابنا وبناتنا وأصلح لنا زوجاتنا وأصلح لنا زوجاتنا ورب لنا أولادنا ورب لنا أولادنا ورب لنا أولادنا. يا رب لا تتخلى عنا في تربية أولادنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.